قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شخص يقول: كيف نجمع بين قوله، بين هذه الآية وبين ما يفعله الكفار الآن من إنفاق الأموال لأفساد المسلمين؟ الجواب أن قوله تعالى: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون متحقق لا ريب فيه، ستكون عليهم حسرة عند موتهم، وتكون عليهم حسرة في الآخرة، وتكون عليهم حسرة في الدنيا كذلك. ثم يغلبون، يغلبهم الله تعالى على يد سيدنا المسيح، ويغلبهم الله تعالى على يد سيدنا المهدي وأجناده.